يقول: لو أعطى الزوج زوجته الصلاحية في التصرف في ماله فليصح لها ذلك إذا أذن لها بأن تتصرف في ماله فتصبح مثل وكيلة له تتصرف فيه. يقول: ليس في علامة البلوغ ذكر الحديث اطلاع العورات، هل الاطلاع خاص بالإمام الجميع؟ لكن الأمر ضرورة في قتل. يقول: ما الذي ينبغي على طالب العلم التحلي به؟ أولا صفاء القلب، فصفاء القلب هو بإذن الله الذي لا يحرق الحسنات، فسواد القلب من الحسد والغل وقسوته بعدم الاكثار من ذكر الله هي التي تذهب بركة العلم وتنزعه. ومن صبا النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير وعمره قريب من السنتين شق صدره ثم شق صدره مرة أخرى، كله لتنظيف القلب مما فيه من الضغن والحقد وغير ذلك. فإذا قيل كيف يبعد الإنسان عن قلبه الحسد أو الغل أو غيره، ليس هناك سبيل سوى الدعاء، لأن عمل قلبي هذا. فيكثر الشخص من الدعاء بسلامة الصدر، ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام واسلل سخيمة قلبي، ومثل يدعو الشخص يقول: اللهم اجعل قلبي سليما، وهكذا. والله يقول: لما أتى الله بقلب سليم فالحسود وغيره لا يفلح. الأمر الثاني مما يتحلى به طالب العلم العمل بعلمه، بأن يكون قدوة، مثلا إذا أذن يكون أوائل الناس، وأن يكون مكثرا من ذكر الله، وأن يكون قدوة لغيره في التعامل، خاصة صدق الحديث وغير ذلك من الأمور. الأمر الثالث أن يكون جامعا بين حق الله وحق المخلوقين، من حق الله في طلب العلم وحق المخلوقين من بر الوالدين وصلة الرحم والوقوف مع المساكين والفقراء والمكروبين وغير ذلك. فلا ينعزل طالب العلم عن المجتمع بل ينفعهم، ولا يقتصر على طلب العلم بل ينفع غيره. الله يقول: ومن كان ميت فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فلابد من اختلاط بالناس ونفعهم. والأمر الرابع مما ينبغي له طالب العلم أن يقوم الليل، خاصة قبل الفجر، فإن من قام الليل بإذن الله يرجى أن يكون قد أبعد عن قلبه شيء من النفاق، وأن يحفظ بإذن الله من الشبهات والشهوات. أما إذا كان ينام مع النائمين ويغفل مع الغافلين فلا ميزة له في ذلك. يقول: ما هي لوازم المحبة والأخوة في الله عز وجل؟ بقدر ما يمكن تحسن له لأخيك فهي من أعظم لوازم المحبة، الإحسان إليه. وابن القيم يقول: والله عز وجل خلق الخلق لعبادة الحق، يعني عبادة الله ونفع الخلق. ومن أوائل ما يلزم به الإنسان أن ينفع غيره هم طلبة العلم، فهم بإذن الله هم ورثة العلماء، وبإذن الله هم ممن ينشأ في عبادة الله ويرجى أن يظلوا تحت ظل عرش الرحمن، فهم من أخص الناس في الإحسان إليهم والوقوف معهم وهكذا. ومن رزقه الله عز وجل صحبة صالحة فليحمد الله، ومن حمد الله الله يعطيه نعمة أكثر. يقول: ليس المقصود في الحديث الانبات الشعر الأبيضين، لا. يقول: هل يمكن أن يكون الحجر في الأخذ كما هو في الإعطاء؟ يمكن السؤال قصد السؤال بالعكس، هل يمكن يكون قصده أن يكون الحجر في الإعطاء دون الأخذ؟ الإعطاء ما في حجر، فلو شخص أهدى لمجنون عمارة يصح، ولو شخص أهدى لجنين في بطن الأم هبة يصح، وهكذا. فسؤال السائل مقلوب. يقول: ما هي الأعمال التي تزيد الخشوع؟ الإكثار من تلاوة القرآن والاستغفار، ويأتي في الأهمية مع ذلك حفظ اللسان من الوقوع في أعراض المسلمين. يقول: هل يكون الاحتلام في غير النوم علامة من علامات البلوغ؟ يمكن يكون قصده هل يكون يعني نزول ماء الرجل في غير النوم علامة من علامات البلوغ؟ لا، لابد من الاحتلام. يعني لو مثلا صبي مثلا عمره 10 سنوات أخرج شيء إن خرج ما يعتبر علامة من علامات البلوغ.